أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: أعطيت جماعة إسلامية مبلغ من النقود واتفقنا على نسبة من المال كل شهر، فهل يصح هذا هذه النسبة؟ جماعة إسلامية؟ نعم، يعني قصده تستثمر على وفق الشريعة الإسلامية، يعني وصفها بالإسلامية باعتبار أنها جهة استثمار، هذا لأنها إذا كانت جماعة إسلامية للدعوة هذا ما استثمارهم، هم يستثمرون، يستثمرون في الآخرة دولة ما هم. أما إذا كان قصده أن جماعة إسلامية يرون أنهم ينمون المال ويعملون على وفق الشريعة الإسلامية، فإذا اتفقوا على نسبة لا حرج. إذا كنت مثلا يعني قالوا سوف نعمل في مجال التجارة، في مجال الزراعة، في الصناعة، في الاستيراد، في التصدير، وأنت تطمن إلى أمانتهم وإلى أنهم كذلك لا يعملون شيء مخل بالشريعة الإسلامية، فهذا من أفضل ما يكون. وقد رغب عليه الصلاة والسلام في المشاركة وفي الشركة والتجارة، رغب فيها إذا كانت على البر والاهتمام بالشيء الحلال. أحسن الله إليكم. يقول في قوله: ما جعل أدعياءكم أبناءكم، يقول بعض المسلمين لا أولاد له ويأخذ أطفال غيره ويربيهم حتى يبلغ، يقول هل إذا بلغ هذا الشاب هل يكون محرما لبنته ولزوجته؟ لا، ما يكون هذا بالإجماع، مهما ربيته إلا إن حصل إرضاع، فالذي يوفق ويتفطن لهذا الأمر، فإذا يعني كفل يتيما وكان في سن الرضاع فمن الأفضل أن تبادر إلى إرضاعه، ترضعه إما زوجتك إن كانت ذات لبن أو أمك أو أختك أو يعني من ذوات المحارم حتى يكون يدخل في المحرمية ويصير من أهل بيتك، فهذا ينبغي أن يتفطن له. فإذا ارتضع من بنت أو أم أو خالة أو مهما كان، يعني خاصة الأخوات إذا أرضعته، أخوات الإنسان أو امرأة أخيه بحيث يكون ابن أخيه، يعني صفة محرمية تحصل له بالرضاع. أما بدون رضاع وإن كان بعد سن الفطام هذا في خلاف، وهذه الأمور لا ينبغي التساهل فيها، وإن كنا نسمع من يفتي ويتساهل فلا ينبغي التساهل. فالحاصل أنه إذا لم يكن رضاع فمجرد التربية، ولو ربيناه وعمره مثل 3 سنوات واعتينانا به ويدخل كأنه واحد منا، إذا بلغ خلاص ينبغي أن يحتجب عنه وتحتجب عنه النساء، ولا يكون شأنه شأن الأولاد. أحسن الله إليكم. يقول: رجل طاف طواف الإفاضة مع طواف الوداع ولم يسعى بين الصفا والمروة، يقول ما الحكم في ذلك، علما أنه عندما دخل مكة أدى العمرة؟ إذا كان أدى العمرة يعني كأنه متمتع، يعني يفهم من سؤاله أنه متمتع، أدى العمرة وتحلل منها ثم دخل في الحج، لكنه أخر طواف الإفاضة وأتى به عند خروجه فطاف به مكتفيا به عن الوداع وأدخل الوداع في طواف الإفاضة وكأنه نسي السعي، فأعدل الأقوال أنه عليه فدية، تلزمه فدية لتركه السعي، وخفف عنه لأنه سعى مع العمرة، ما دام سعى مع العمرة فمن أهل العلم نرى أن هذا السعي يعني فيه تخفيف عليه مع الفدية التي تلزمه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما القول الراجح في من أفطر في نهار رمضان بأكل وشرب عمدا، هل القضاء أم الكفارة أم كلاهما؟ إنما هو القضاء، الصحيح أنه يقضي يوما بيوم، يومين بيومين، أما ما ورد أنه يقضي عن اليوم كذا وكذا فليس بصحيح. وأيضا الكفارة ما دام أفطر بأكل أو شرب أو نحوه وليس بالجماع فليس عليه كفارة، لكنه آثم، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، كونه يتعمد الإفطار هكذا من غير عذر فلا شك أن هذه معصية. لكن مهما كانت المعصية إذا صدق الإنسان في التوبة وأناب إلى الله وندم وتحسر وعزم على عدم العود وقضى ما فاته فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم البيع بيع التأجير المنتهي بالتمليك؟ الذي يظهر لي له لا يجوز، لأنه هذا جمع بين عقدين، عقد بيع وعقد إجارة، وبينهما تنافر، وأيضا يؤدي له نوع من المشاكل والغرض والغرر، والطرف المالك البائع أو المؤجر يعني عنده شروط تسلطية يتسلط على الطرف الآخر كما لاحظنا في بعض نماذج العقود، فينبغي اجتنابه، إما أن يكون تمليكا ناجزا أو حتى إذا كان تمليك بعد أجل، يعني لكن يوصى أنه بيع، بيع بالأجل، ويضمن لنفسه ما شاء من رهن أو كفالة أو ما إلى ذلك، أو تكون إجارة، إجارة لها أحكام الإجارة. أما أن يجمع بينهما فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة. أحسن الله إليكم، يقول إذا دخل المصلي المسجد قبل أذان الفجر هل يصلي تحية المسجد أم ينتظر حتى يؤذن ويصلي السنة فقط؟ بل الأولى ما دام فيه وقت فهذا من أفضل الأوقات، هذا ثلث الليل الأخير، اغتنم فرصة إباحة الصلاة حتى ولو كنت أوترت، لأن هذه لها سبب، يعني أنت أوترت وانتهيت، لكن إذا دخلت المسجد وقد بقي على الأذان خمس دقائق بدل أن تقف أو تجلس بدون تصلي تحية المسجد فهذا يعني تفويت للفضل والأجر، فصل ما تيسر لك ركعتين أو أكثر، لأن هذا وقت لم يدخل وقت النهي، وقت النهي يدخل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع الشمس، ولا يباح بعد طلوع الفجر إلا صلاة الفجر وسنتها، إلا صلاة الفجر وسنتها. أحسن الله إليكم، يقول المرأة إذا جاءها الحيض بعد المغرب وهي لم تصلي بعد فهل تقضي المغرب والعشاء؟ وكذلك إذا طهرت قبل المغرب فهل تقضي صلاة الظهر والعصر؟ إذا حصل الحيض بعد المغرب فهي قد أدركت المغرب، خاصة إذا أدركت من المغرب وقتا تستطيع فيه أن تؤدي الصلاة، تستطيع فقد وجبت عليها المغرب، لكن العشاء لم تدرك وقتها، وهكذا الشأن في الظهر والعصر. فإذا طهرت، قصدك السؤال الثاني، السؤال الثاني كيف؟ إذا طهرت قبل المغرب، أي إذا طهرت قبل المغرب بوقت تستطيع أن تؤدي فيه صلاة العصر أربع ركعات فقد أدركت العصر، أما الظهر فقد ذهب وقتها. لكن أثر عن بعض السلف المتقدمين أنهم يقولون بل تصلي التي أدركتها والتي تجمع إليها، فالظهر تجمع إلى العصر، فيقولون لهما وقت مشترك هاتان الصلاتان، فإذا إذا طهرت قبيل المغرب تصلي الظهر والعصر، وإذا حصل لها الحيض بعيد المغرب فإنها إذا طهرت بعد انقضاء أيامها فينبغي لها أن تصلي وتقضي المغرب والعشاء. أحسن الله إليكم، يقول هل يسقط سداد الدين إذا كان الجهاد فرض عين؟ إذا كان فرض عين حقيقة، يعني داهمك العدو في بلدك في مدينتك، فهذا الذي لا يستأذن فيه أب ولا أم ولا دائن ولا غيره، لأن العدو دخل وسوف يقتل الدائن والمدين، فهنا يستنفر الجميع ما دام دخل البلدة ذاتها، فإذا دخل البلدة ذات البلدة يجب على أهل البلدة أن ينفروا خفافا وثقالا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز إذا كنت في السجود واتصل أحد بالجوال أن أرد وأقول سبحان الله؟ لا ينبغي، لا هذا ما يصلح، هذا توسع، وإن كان سمعنا بعض قد يفتي بهذا، هذا لا يجوز، وهذا أمر أول شيء أنك ينبغي أن تقفل هذه الأجهزة، فلكن لو فرضنا أنك قد قفلته و يعني أدركت أنه اتصل بالصوت الخافت فلا ينبغي. إن في الصلاة لشغلا ومنع من رد السلام. آخر ما كان أنه عليه السلام يعني بين لهم أنه لا المصلي يرد على من سلم عليه، مع أن رد السلام واجب وتشميت العاطس أيضا واجب. كل هذه الأشياء إن في الصلاة شغلا كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فلا ينبغي. وهذا يعني ليس أمرا طارئا الذي يقال فيه سبحان الله، يعني إذا عرض لك وأنت في صلاتك مثلا إنسان يعني أمر لا يصطبر عليه وقرع الباب عليك مثلا قرع وأزعجك، فممكن تقول أو سمعت يعني صياح طفل تريد أن تنبه والدته له حتى لا يزعج سبحان الله، هذه أمور طارئة. أما قضية الأجهزة لي فلا. أحسن الله إليكم. يقول هل تكون التلبية بأعلى صوت من الميقات إلى مكة؟ إيه نعم، من حين ما يحرم من الميقات إذا أحرم وقال لبيك اللهم لبيك بما يكون من عمرة أو حج، فقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبالغون برفع أصواتهم بالتلبية حتى أنهم لا يبلغون الروحة وهي على بعد تقريبا 20 كيلو من المدينة إلا وقد بحت أصواتهم من رفع أصواتهم بالتلبية. أحسن الله إليكم. يقول عندما نذهب إلى مكة بعد الساعة 2 ظهرا هل نجمع العصر مع الظهر أم نصلي في الطريق؟ الأفضل أن تصلوها في الطريق، تصلوها قصر الركعتين إذا أدركتكم العصر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز استخدام المكائن الكهربائية أو المواد اللازجة أو اللاصقة بقتل الذباب؟ يقول لحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني هذه في الغالب إما حارقة تحرق بالكهرباء أو لاصقة أيضا فيها صبر، يعني يقتل صبرا وقد يعني نهي عن صبر البهائم، فما أدري والله. أنا أقول أولى ترك هذه الأشياء، تركها أولى. ما أحسن الله إليكم. يقول ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ إذا تمكن الإنسان استطاع أن يسعى على وفق المسعى الذي لا إشكال فيه فهذا أولى، إذا تيسر له أن يأتي بالسعي في الموضع الذي لا إشكال فيه فلا شك أن هذا أولى وأبرأ للذمة. أحسن الله إليكم. يقول إذا أحدث المعتمر أثناء الطواف هل يبدأ الطواف من البداية أم من حيث ما حصل عليه الحدث؟ بل من حيث انقطع طوافه فيذهب وينطلق ويتوضأ ويكمل الطواف، إذا بقي عليه 3 أشواط خلاص يكمل 3 والأربعة التي مضت لا يعيدها، لكن بشرط أن يقتصر على الوضوء، يذهب ويتوضأ ولا يتشاغل بسوق ولا شيء من هذا القبيل ويعود إلى موضعه من المطاف فيتم ما بقي له. أحسن الله إليكم. يقول هل السنن والنوافل مضاعفة في الحرمين؟ الأخ هذا يقول نراك ما تغير الشيب في لحيتك، لماذا طالما هو مستحب؟ هذا يعني صحيح الإنسان محرج في هذا، لكن ما دام هؤلاء الأفاضل علي وأبي بن كعب رضي الله عنهما من أكابر الصحابة فنقول لعلهم أدركوا وفهموا من الحديث أن الأمر فيه سعة، وخاصة التشاغل بالحنة والكتم، يعني إما أن تلازمه دائما وكونك تصبغ وتترك وتصبغ، يعني هذا فلنا أسوة بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم من أفاضل وأكابر الصحابة رضي الله عنهم. يقول أنا سوري أتيت إلى هنا هربا من القتل إلا من أمي وإخوتي في سوريا، هل يجب علي أن أرجع إلى سوريا الجهاد؟ أجل ما يصلح هذا، تترك يعني أباك وأخم سبحان الله، هذا قد يكون تولي يوم الزحف، ما ينبغي لك يا أخي. إذا كان الله من عليك بالصحة والقوة فاذهب واحمل سلاحك وقاتل هؤلاء الفجرة، قاتلهم إلى أن يأذن الله بالفتح والنصر، والنصر قريب إن شاء الله، إن نصر الله قريب. فننصحك يا أخي